أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مرحبا بكم يا شباب، يا أمل الأمة، أنتم الأمل، أنتم المستقبل، مستقبل هذه الأمة. جعلنا وإياكم ممن يفتح على أيديهم بيت المقدس. قولوا آمين. لا تستعجب ولا تستغرب ولا تندهش، وما ذلك على الله بعزيز. إن الله على كل شيء قدير أن يفتح. خلي معك. قبل أن نبدأ المحاضرة، أحد الشباب الآن قال لي، لاحظ أن في هنا توسعة للمسجد، فقال لي عايز أشارك. فقلت خلاص بقى، طالما أنت عايز تشارك نخليها كلام عام على الكل، واللي عايز يشارك يشارك، صح ولا إيه؟ وغير كده، طيب إن شاء الله تعالى دي توسعة جديدة، شايفينها كده؟ وراها إن شاء الله خلفها مكان تاني زي هنا كده إن شاء الله تعالى. إن شاء الله خلال إن شاء الله شهرين ثلاثة يفتح لهذا المكان بإذن الله للمسلمين يصلون فيه. هي صدقة جارية، صدقة جارية. شوف بقى، كل واحد يصلي هتاخد أنت أجر، وإذا مت يبقى أجرك إلى يوم القيامة. بيت الله، ومن شارك في بناء مسجد ولو كمفحم السقاطاه بين الله له بيتا في الجنة. المرأة اللي في بغداد، كان أمير بغداد أمر أن يبني بيتا له لله، مسجدا لله، لكن لا يشارك فيه أحد البتة. قال لهم أنا حابني مسجد ومحدش يشارك فيه نهائي إلا أنا بس. لو مين كده؟ فبدأ ابناء المسجد، أكبر مسجد في بغداد. جزاك الله خيرا. بالفعل بدأ البناء واشتغل، وابنه جاب الطوب واشتغل. وجت واحدة عجوزة كده شافت البناء شغال كده، فراحت عشان ايه؟ تشارك، يجيب لهم حاجات. قالوا لا، الأمير قال ما حدش حط فيه حاجة خالص، وعاوز يبني كله لوحده، ليه يشاركه فيه أحد؟ فالمرأة بكت، زعلت قوي، يعني الجمع الكبير ده وأنا لا آخذ شيء. وسمعت الحديث، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه، أي كعش العصفور، لو حطيت في الجامع صدقة قد عش العصفور بنى الله لك بيتا في الجنة. فزعلت بقى، أنا عايز أشارك حتى لو بطوبة. فقيل لها لا تشاركي بشيء، ممنوع. ثم طردوها من المكان، امشي من هنا ما تشاركي بشيء. فالمرأة ماذا صنعت؟ ست دي بقت تجيب مية، تملى مية سطل ماء وتحطه، والبعير اللي شايل الطوب تشربه من المية دي. هشرب الحصان، انا هشرب الحصان مية اللي فيه الطوب، انا اشربيه مية. فالحصان اللي معدي كده وشايل الطوب تشربه ماء، يشرب ماء بس. هذا ما تملكه. وبالفعل بني المسجد وتشطب وتم الافتتاح، ونام الأمير ذات ليلة. طبعا المسجد مكتوب عليه إيه؟ اسم الأمير، الأمير فلان، هذا مسجد أمير فلان في سنة كذا. نام الأمير ثم رأى المسجد كده افتتح، مسجد جميل جدا كده ورائع، ونفس اللي يفطر لها اسمه اتشال وتحط اسم امرأة. صحي من النوم كده الآن، قال ايه ده؟ راح خد بعض الحصان وراح الجامع، بص في اليافطة وصحي كده لا اسمه. روح البيت نام، راح في النوم لقى نفس المسجد واللوحة مش عليها اسمه، اسم امرأة من النساء، واحدة ست. قام من النوم تاني، جري على المسجد بتاعه، لقى اسمه موجود. المرة الثالثة جمع رئيس الشرطة وقال له ابحث لي في المدينة كلها عن هذا الاسم، الاسم المحطوط على اليافطة. ذهب رئيس الشرطة وجمع الناس كلها، وبالفعل استطاع أن إيه؟ يقبض على المرأة اللي اسمها بيجي في الرؤية للأمير، اللي اسمها على اسم الجامع، اليافطة الجامع. بعدين جاءت إليه في إيه؟ تحت مظبوط، ما هو علي رواقه. ف ايه لا شيء، كلنا كنا هكذا، كلنا كده كنا كده، كنا حنفي وبنقطع الدنيا وبنكسر الحنفيات والمية، كل هذا الرجل. المهم فجاءت تخبرني ليه؟ قال لا اسمك فلان، قالت له اسمي فلان. قال لها هل انت شاركتي معي في المسجد؟ قالت لا والله ما شاركت، منعني جندك ان اشارك ولو بحجاره بحجر واحد منعوني. قال لم تشاركي؟ قالت لم اشارك بشيء ابدا الا اني كنت اسقي الخير التي تحمل الحجاره. قال كتب الله لك الاجر كله، ونزع اسمي من على المسجد. راح المسجد عمل افتتاح تاني باسم المراه وحط اسمها عليه. الى يومنا هذا المسجد موجود في بغداد باسم المراه. اقول انه من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنه، وهذا البناء كمفحص قطاه. قال العلماء هو يعقل يعقل يعقل بالعلى كده ان في جامع الدش العصفور، مسجد الدش العصفور، هل هناك مسجد مساحته قد ايش العصفوره؟ يستحيل صح؟ ملك قال لك عشان يحفزك، يقول لك لو انت شاركت في طوبه عشان تبني الجامع. واذكر ايضا هذا المسجد اللي احنا فيه ده، المسجد ده هذه قصه كل مره اقولها وكل مره اكررها. المسجد ده بدات كورونا بدا البناء بتاع التوك توك، شوف حافظ شوف من زوجه بتاع التوك توك اللي عطل قدامنا هنا، كان لسه ديت حصيره لسه مصب فيها التوك توك عطل عطل مش عايز يمشي. الواد الصغنن جه لي كده، بص صغنن بتاع 5 سنوات، قال لي يا عمو مش ده جامع؟ قلت له اه. قال لي بقول لك ابويا خد ال 50 جنيه دي حطها في الجامع. اداني ال 50 جنيه وركب التوك توك، زقوه مع بعض ومشي التوك توك، لم اراه حتى اليوم. هل يعلم هذا الرجل ان المسجد ده الان فيه مجلس علم؟ ويصلي فيه المسلمين ويقام فيه القرآن؟ هل تعلم أن كل العمل ده هذا الرجل شريك فيه هو لا يدري؟ في إذا ما مات وقبل الله سبحانه وتعالى يقول له خذ هذا النور. منين يا رب ده؟ أنت نسيت بقى 50 جنيه اللي حطيتها في المسجد ده وأنت صغير لما التيك توك قاتل منك. يا معقولة؟ لو يعلم كان جه كله وطلع 100 جنيه. هو الإنسان كده سبحان الله. فكله لذلك المسجد ده يا اخوانا امره عجيب والله. المسجد ده قلت لكم ان ايه، واحد قال حبنيه احط عليه اسم، حبنيه كله عشان دخل فيه واحط عليه اسم. قلت له لا، هذا المسجد مش بتاع حد، ليس ملك لاحد. فعملنا ايه؟ عملنا كيس زي ده كده، كيس صغنن عندنا حتى اقل فيديوهات، عملنا في كل حلقات اكياس من دي كده. قلنا للطلاب هنبني جامع يا اولاد، اطفال صغيره في الحضانه اللي حط 2 جنيه اللي 5 جنيه اللي 10 جنيه. النساء تخيل ازاي بني المسجد بهذه الجهود بالجنيه ونص جنيه. فين بقى عارفين امتى؟ في اشد فتره مرت في الامه كلها، فتره كورونا. الناس كلها هتموت من الجوع، الناس كلها اوعى، الاقتصاد وقف والعالم وقف وكل حاجه وقفت وكل واحد في البيوت ومش هنلاقي ناكل. وفي الوقت ده الله اكبر اللي يجيب مثلا 10 شكاير اسمنت، ولي امر 5 شكاير اسمنت. شفت المهندس معانا هنا، مهندس احمد ممن حفظ القران في المسجد، بس الجامع الصغنن اللي ورا، ايه الصغنن اللي ورا؟ ايام يوسف، ايام زمان، الجامع الصغنن اللي ورا. مهندس احمد حفظ القران ودخل الجامعه الامريكيه. قال لك بقى التشديد ده عليا انا. ليه يا احمد؟ هذا رد الجميل. شاطر الجامع ما شاء الله عليه، الاسلوب الجميل الذي يجمع بين الطراز الاسلامي القديم وبين الحديث، لا مهرجه وكلام فاضي ولا يعني ايه اي كلام، لا سبحان الله. شفت ازاي كل واحد يقدم شيء ايه لن ينسى ابدا. فاحنا جزا الله، مين الاخ اللي قال لي عايز يشترك؟ انا ما اعرفش نسيت هو مين اللي قال لي دلوقتي من شويه. جزاك الله خير، ده بقى اللي تخيل اللي فتح الموضوع. يعني هنيئا له، ده اللي فتح الموضوع. انا كنتش عايز اقول لكم يعني، بس هو قال انا عايز اشارك بدون خاص. فمن اراد ان يشارك هذا الكيس موجود اهو، يضع فيه ما اراد، جنيه نص جنيه 3 جنيه. ممكن ياخد الكيس هو بقى ولف انت على الشباب يا شيخ، لف بك اللي يحط لك حط لك خلاص، انت عرفت الطريق ايه. واحد تاني ما هوش دلوقتي يعني بعدين يقابل الشيخ ابو علي، ابو علي واقف شايفني هناك اهو، اللي هناك هنا ورا خالص ده قاعد على الكرسي اهو. شايفينه؟ أبو علي. روح عند الموان هات شكارة أسمنت. أيوة إيه المشكلة؟ شكارة أسمنت. عايز شكارة أسمنت على على براويطة. ودها لأبو علي. هو كده ما تخبخلش في شيء لربنا من الآخر صح ولا إيه؟ هذا بيت الله مش بتاع حد. مش جامع الشيخ فلان ده خالص هو جامع فلان ده. اسمه مسجد نبي الهدى صلى الله. بتاع الناس دي كلها بتاع المسلمين كلهم. ليه يجي يصلي صح ولا ايه؟ اذا اجمل شيء ان يكون لك بصمه تراها بعينك وانت عايش صح ولا ايه؟ ما بصمه تترك ايه؟ بصمه امام عينك. لازلنا مع دوره التزكيه. والحقيقه التزكيه يا شباب هي عباره عن قنطره. التزكيه هي قنطره وقنطره زي الكوبري كده هنعد عليه لنصل لبيت المقدس باختصار شديد. كرر الكلام. التزكية هي قنطرة أو كبري آخر بيت المقدس. يا رجبا لماذا؟ لأن بيت المقدس هو غاية الأنبياء كلهم أنه صلوا فيه وصلوا فيه جميعا صح ولا إيه؟ صلوا فيه وكان هدف عند كل نبي أن يذهب إليه ويفتحه بيت المقدس. فالتزكية بدايتها من هنا أخرها الصلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا المسجد الأقصى وسحق اليهود كلهم جميعهم. ولا فرق بينك وبين هذا الجندي الذي يفجر الدبابة في وجوه اليهود. أنتما سواء في الأجر بنيتك. فأنت هنا تعد لهذه المهمة المستقبلية وهو هناك يمهد لك الطريق. أكرر الكلام. هو هناك بسحق اليهود المجرمين يمهد لك الطريق بيعمل لك أسفلت لتأتي أنت بعده لتفتح المكان الطريق. دعكم بقى من كل القيود. ساعتها لا قيود ولا حدود ولا أنظمة أبداً ولا جوازات. لأن رأيت رؤية في ذلك رؤية حديثة جدا رؤية حديثة جدا وهذه الرؤية عجيبة فحتى تفكر فيها كده أوصي إشارتها رؤية قصيرة جدا لكن تحمل هذا المعنى. أقول لكم أقول صلى الله عليه وسلم الرؤية أنا معي مجموعة من المسلمين معنا كلنا كده يعني. طيب ماشي الإسلام. ثم هناك ثمت حدود هندخل بلد سندخل إيه وهذا البلد فيها حرم. أي حرم الله أعلم. هذه البلد فيها حرم ونحن خارج هذا الحرم ولابد أن ندخل هذا لندخل الحرم. وإذا بحدود مغلقة وأنظمة جالسة والجوازات والضباط قاعدين بياخذوا بيختموا. فقلت لمجموعتي مجموعة بقى الشباب اللي قاعدين معنا كده قلت كيف سندخل هذه الأرض الحرم أو الحرم هذا ونحن بلا جوازات معناش جوازات. فكل قاعد الآن. فقلت دعوني أجرب أنا أجرب الأول إيه هتمشي إزاي خليني أجرب أنا الأول. كله جالس بعيد كده مستني الإشارة بس. فقدامي ناس بيختموا يختم يختم يختم يختم ويعد. جيت عندنا رايح أختم فعمل لي وشي كده ناحية تانية كده آه. إيه ده؟ فقلت له عايز اختم جوز مش معايا اصلا عايز اختم. قال لي خلاص. قلت له ايه مفيش جوازات تاني. قلت له ازاي؟ قال كان اخر واحد اللي عدى ده ومن دلوقتي مفيش خلاص حدود كله بيعدي رجاله. الله رجاله سبحان الله. وانتهت الرؤيه. احنا داخلين كمان جوه المطارات دي انتبه مستنيين حد وقفنا هو بتاع الختم ما ختمش وقال عد مستني حد يوقفنا يعني ايه يقول لك ترى وشنط معانا كده الناس راح جايه كاننا عادي خالص. ثم قابلتنا امراه في المطار لهذا المجموعه الكبير. قلت له لو سمحت لو سمحت انت معاك جوازات؟ قلت لها كلنا معنا اقامه. الله فهمت المعنى ده؟ كلنا معنا ايه؟ قلنا كده مقيمين. اي تتفضلوا تنوروا. فهمت المعاني دي؟ هذه معاني جبارة لمن يفقهها. أبدا لن تتلاحم الأمة ولن تجتمع أبدا إلا عند اجتماع المسلمين ودخولهم لبيت المقدس. حدود مش هينفع، لابد أن تفكر إيه بس إزاي؟ الله يدبرها. ما تسألش إزاي بقى وشكلها إيه. يبقى أي حد يقول إيه؟ افتح الحدود، بطل كلام، اقعد ساكت، ريح نفسك، ما تفضلش نفسك على الفاضي. كل اللي بدل التلفزيونات والحدود اسكت، هي مقفوله، ريح دماغك. سياتي وقت يفتحها الله. ازاي؟ وبمين؟ ومع مين؟ الله اعلم. لكن لن يحرر بيت المقدس الا اذا فتحت. ليه؟ المعتصم صلاح الدين ما كانش في حدود. رايح يقول لك جوازك جواز ايه؟ لا عندي صلاح الدين جواز غير جواز. يا اهل الاسلام هبوا النفير، كله يسيب اللي في ايديه ويرمي ويرمي ويطلع على ياخد السفته ويطلع يجري. هو فين يالا؟ يلا بينا يالا، واللي يركب جحش واللي يركب حماره ويطلع على صلاح الدين. هكذا. لكن لو في ايام صلاح الدين حدود كان عامل حاجه؟ والله ما كان حرر حتى 10 متر في 10 متر 2 كيلو، ما كانش هتطلع منها. هي حقيقة. فهي أكرر الكلام، أخوك الذي الآن يقاتل اليهود المجرمين يمهد لك الطريق، وأنت بإذن الله ستمر على هذا الكوبري والقنطرة لتفتحها بإذن الله تعالى، ستفتحها. لكن كيف يكون؟ كيف يكون؟ بقول لك المهدي. ما له المهدي يا حبيبي؟ المهدي عايزينه بقى ويطلع بس أستأكد بس. أنت الآن دلوقتي ابنك في برا مسافر، ابنك فين؟ ابنك مسافر برا في اي حته، في اي دوله، في السعوديه، في الكويت، في قطر، في اي دوله، بسم الله. وابنك ده قال لك ابنك جاي يوم السبت، ايه يوم السبت الجاي الساعه 2 الظهر مطار القاهره، صاله واحد، طيران الكويتي او السعودي او الاماراتي او الامريكي، اي مطار، بتعمل ايه؟ يلا قول انت. بتقعد نايم كده لحد يوم السفر ما يجي، والساعة 2 تيجي تروح تجيبه؟ مستحيل. بتجهز نفسك لليوم ده. ابني جاي بعد 100 سنة غياب، 10 سنين غياب، ابني جاي. بتعمل ايه يعني؟ تكمل العربية؟ تنظفها وتظبطها وتغسلها؟ صح ولا ايه؟ تجهز له اوضته اللي هينام فيها؟ صح؟ تعمل له الغدا؟ مظبوط كده؟ اتصل جاي الساعة كام؟ والمطار ايه؟ وصلاة كام؟ كل شيء بتعمل تجهيزات عشان تقابله تحتفي به. هكذا المهدي يحتاج الى عده، اعداد شباب. هكذا فتح البيت المقدس قدس يحتاج الى اعداد، الى جاهزيه، الى اعداد قوي. قبل ما يكون اعداد سلاحي يدعك منه، انت الان ما فيكش في ايديك حاجه، انت مسكين. لو سبت الان سكينه وطلعت بره، تعال من سكينتي، تعالى ادوها لدماغه. سكينه بس ادوها لدماغه. انت الان انت منزوع عن الحاجات دي كلها، لكن ساعتها لابد ان يكون ايمانك الاقوى. الان ايمانك الاقوى هجعلك تحمل. لذلك تتعجب معي من حاجه مهمه جدا، ركز معايا كده، ركز معايا. في الان ناس معاهم اقوى اسلحه على مستوى العالم، صح ولا غلط؟ اديك مثال، السعوديه. هل تعلم ان السعوديه اقوى جيش؟ مش مصر ولا اسرائيل، سعود. انا مره كنت رايح مسافر، فاضطريت اعدي على الطائف. طائف في السعوديه، عارف الطائف؟ مريت يا شباب لا يقل بدون مبالغه عن 20 قاعده سعوديه، قواعد. ايه ده؟ الراجل ماشي بالعربيه، مشينا بالعربيه ساعه ونص بس على الكتايب، الكتايب الكتايب، يقول لي كتبت كذا، كتبت ايه ده؟ كل دي؟ قال ايه؟ حاجة جبارة، السعودية. تخيل؟ معاها طيران، معاها أسلحة رهيبة. آخر مرة الله ينتقم منه ترامب لهبل ده، اداهم اسلحه رهيبه، لكن ما فاد السلاح، فالقلب ضعيف مش ايمان. هيقول لك الان دلوقتي حالا اقوى رشاش في العالم. امبارح مدين صوره كده على الاخبار لمجموعه جنود واقفين ومعاهم الابجد، السلاح اللي معاه غريب جدا، جايبه منين ده؟ تخين كده وعريض كده، الواد مسكه ازاي؟ والله ده الرشاش قده مرتين، قد جد اليهودي مرتين. معاك ده كله وبتجري؟ انا عارف والله، والله بتجري، بيجري ازاي ده؟ مش متعب بايمان. صح ولا ايه؟ صح؟ الايمان بقى الداخلي اللي خلى الواد الصغنن يمسك الحجاره ويجري كده، ويضرب بيها ايه؟ يضرب بيها كده. شفت مقطع كده صغنن لعلي ان شاء الله عبد الله ينزل لكم ان شاء الله على الجروب. انا شفت المقطع ده الصراحه اتكيفت قوي. قلت اهي ده المشكله بقى، المشكله هنا. شفت جايبين الطفل صغير عنده اربع لا ثلاث سنوات، استغفر الله، ثلاث سنوات، ثلاثه يعني قد كده، قد كده. الولد نصبين شباك حديديه كده حطينا في الارض، شبكه ما تعدوش اصلا، لازم موطي، ويقول له انزل وكبر واسحب على بطنك. فالولد الصغير قد كده، الله اكبر الله اكبر، ويسحب على بطنه كده يزحف، والرشاش يضرب وراه ويضرب قدامه. تخيل الرشاش يضرب عند راسه وعند رجليه، الواد يزحف كده الله اكبر الله اكبر، وطلع من الناحيه الثانيه. ايه ده بقى؟ ثلاث سنين؟ ده احنا لو جبنا بومبا دلوقتي، بومبا ضربناها بره الجامع، اطلع يجري على اطلع، انا ما بهزرش والله، بومبا يا راجل، بومبا. كنت انا بعتت الفيديو ده مش عارف ل تاني معايا رب لاقيه معايا اهو. بص ثلاث سنين بيزحف. بس خلاص على التلفزيون على الجروب، خد عبد الله على الجروب، يا عبد الله على الجروب، يا عبد الله وديه عشان اسمه كويس. ثلاث سنين وخليه يعد من تحت السياج ويضرب. هو ليه هو ده بيعد ايه؟ ها بيعد ايه؟ قلبيا، عشان قلبه ايه؟ يموت. صح؟ يبقى عدوه مين؟ اليهودي، مش عدوه المسلم بقى. الامر الثاني بقى قلنا كده رقم واحد، وكرر الكلام عشان ما انتوش من القصه واتوه معايا ونكسب وقت ونطلع بنتيجه. رقم واحد، ما يفعله اخوانك الان في ارض الرباط، ارض الشرف، هو تمهيد الطريق لك انت لتعبر على الكوبري القنطره لتصل هناك. واحد. اثنين، الاعداد الايماني بالتزكيه والاخلاق، التزكيه الادب تتزكى. ثلاثه، لا يمكن ويستحيل ان نصعد على الكوبري، لان الكوبري عليه خطافات، خطاف الخلاف، خطاف النفاق، خطاف الانا. احنا كده هنطلع الكوبري مع بعض. طيب الكوبري ليه؟ عشان نصل في النهايه لبيت المقدس. فاحنا طالعين على الكوبري وماشيين اهو. اي حد على الكوبري القسم الثاني مش هينفع، الاثنين هينزلوا. اذا ساعتها لا خلاف بين المسلمين، افهم دي كويس، مش هينفع ابدا. لذلك والله يا شباب اعجب ما اسمع الان، والله قصص الان اعجب ما تسمع، ترى الشباب في غزه مفيش جرائم قتل ولا سرقه ولا زنا. ايه يا عم ده؟ 2 مليون و200 الف، 2 مليون و200 الف قاعدين في 10 كيلو، لا في خناقات ولا خصومات ولا زنا ولا قتل ولا سرقه، مع ان هم احوج الناس لكده. ليه؟ ما فيش هناك امن ولا شرطه ولا حد حاسبهم ولا قضاء ولا محاكمات، كلهم مع بعض 2 مليون قاعدين في حته عليهم سياج من الحائط، ولا حد فضل الطبيعي بقى الزنا بقى، الزنا محدش شايف حاجه ولا حد هيحاكمه، صح؟ ولا يسال فيه. فيش وقعة زنا واحدة تم رفضها في المغافر ولا في سرقة تم إبلاغ عنها. بقول الراجل ساب المرات ومشي قعد يومين ورجع راح حي تاني يعني. فبقول المذيع وانت يا ابني في الباب يا حبيب مش قلنا في باب يا عسل ينفع كده عشان هنا في الباب محدش يفتحه ليه كده ويفتحه ليه؟ طيب يا عبد الرحمن صح واحد يبص عليه كده بص كده ويطلع تاني ما ينفعش حد يبص علينا ويمشي يا يبص ويدخل معانا عشان في الهوا سوا يا سيبنا ويمشي صح ولا ايه؟ صح في الهوا سوا نكرر الكلام. فبقول له انت قال له والله انا مشيت يومين وجيت لقيت بيت زي ما هو الحل مفتوح حدش خد منه حاجه. هو ده لما يشتد الخطب لا زنا لا سرقات لا فاحشه لا فسوق كله قلب واحد كله خايف على التاني. شوف بدك البيت وينزل فوق دماغ وكله يجري يجري يطلع يطلع وده وبعدين يدك البيت التاني اجري هناك. طب ما فيش بقى اسعافات بقى هتوصل؟ والله انا احتقرت نفسي يا شباب لما رايت الحمار ينقل الشهداء قلت هنيئا لك ايها الحمار ده انت حته حمار حمار بينقل الشهداء. قلت هذا الحمار افضل منا يا لك ده ربنا اثنى على كلب سوره الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط كلب يا راجل لما صاحب الاخيار اثنى الله عليه أثنى على كلب صاحب الناس المحترمة. شوف بقى حمار حمار بيجاهد خراب يا الله حمار أشرف من الناس قاعد على كراسي ومنفوخة كده شوف يعملوا حاجة جبناء حمير ما أكثر الحمير الآن إلا من رحم رب بس حمار بيحس. فأقول الاستعداد الإيماني يبقى واحد الآن الكبري بيشتغل الكبري الآن بيعد الكبري هو الاعداد الايماني. شوف بقى انت حالك ايه يعني بالله عليك قول لي بالله عليك انت في ارض مقدسه اخوانك الهك تنزف دماؤهم وناس تانية بتسحق وناس بالدبابات وناس تخلص بالله وانت تفتح التليفون تبص على مقطع بت او مقطع اباحي يا راجل بالله تقول لنفسك ايه بالله عليك؟ والله والله لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل في المصائب ما اكلنا والله ما اكلنا ولا شربنا يا راجل بقى حاجه تضايق اخوانك بينك وبينهم فيش بتاع 300 كيلو بيسحقوا سحق منهم فئه بتدافع وانت عادي خالص اللي انت فيه اللي انت فيه ما فيش جديد ما بتحسش ما انتش بني ادم حس يا راجل. ده البيت بتقول لامها باخدين الست كده بين الست عينه وماشيين بها ورايحين بيت فالبنت صغيره كده قلت لها عايز امي ده كتير قوي. قالت له انا عارفه امي بشعرها هشم شعرها بس اعرفها شمت شعر ست قد امي يعني حاجات تخلع القلب وانت زي ما انت مش متاثر بحاجه امال يعمل ايه؟ تاثر بالفعل. اذا كنت قائم على مشكله اتبها اتركها لله. اذا كنت عاقل ولديك اتق الله. العقوق دي صدقني سبب في تاخير النصر. لو المسلمين هيتقدموا كيلو انت هتاخرهم 20 كيلو والله بهزر كلامي صدق. لو هم هيتقدموا هناك كيلو هتاخرهم انت 40 كيلو ورا بتقصيرك انت بمعصيتك انت. فتخيل مثلا النهارده الجمعه اهو النهارده الجمعه ساعه اجابه قبل المغرب كده قعد بس خمس اقول لك خمس دقائق بس فقط خمس دقائق ترفع ايدك كده بتضرع وصدق لله ان يسدد الله رميهم وان يهلك عدوهم. شوف كم الخيرات والنصر هيتم منهم. الجمعه اللي فاتت لو تفتكروا معايا لما حصل التوغل وقال لك هندك ونعمل ونعمل الام كلها رفعت ايديها حصل ايه؟ الاسبوع الثالث اهو خسائر وهزايم بدعاء الامه. هل انت واحد في الدعاء ده؟ هل انت شريك في الدعاء ده؟ يعني هل انت ممن يدعون عليهم ولهم ولا لا؟ هل انت شريك معهم؟ شريك في القتال بدعائك لهم؟ وشريك في هزيمة الكفار بالدعاء عليهم؟ أو لا مع السلامة. أنت شربت من النهر. إيه؟ أنت شربت من النهر. ما تصلح. ارجع. ما تصلح. شربت. شربت من نهر الشهوة اللي بتزلك في أكل الظروف ما بتحسش، شربت مية تديك كلاحة وبرود وسماجة، مية كأني مية خنزير تشربها، شربت من نهر الذل والعار. خليك في مكانك منشغل بحياتك، لا حياتك لمن تنادي. والله أنا شفت مقطع، والله يا شباب يعني كنت أتمنى أن يكون الشاشة موجودة بس خلال إيه الشباب مش جاهزين. يعني فعلا هذا الولد أعجبني جدا، الولد عنده 12 سنة لبس كوفية مخططة بسود دي بتاعت فلسطين، وركب مترو الأنفاق، ركب المترو الأنفاق عندنا، قاعد بالضبط 25 دقيقة يدي بقى ينصح الناس ويعظ الناس عن الفتوحات الإسلامية، وقاعد يدعي على اليهود والناس كلها عاملة كده، وينزل من العربية دي يخش العربية التانية طول النهار كده، يركب من دي ينزل من دي. ايه اللي خليه يعمل كده؟ حد بيديه فلوس؟ حد مشغله؟ لا يا حبيبي، ابوه قال له لا، هو ولد 12 سنة ولا اعدادي حاسس بالقضية، حاسس، فلما حس اتحرك. انصرهم ازاي؟ ايه؟ انصر القضية في كل حتة، في الاماكن العامة، ركب المترو وقعد يتكلم كلام انا اعجز والله انا اتكلم بيه، قلت ونعم الولد، والله ونعم الولد، فعلا امه ولاده، او ده حس. تالي عندي تظنوا عند هتعوه لك، ماشي حوله لك نزله خده ادي للشباب على الجروب عندي هو تالي هنا تاخده يا عم الشيخ عبد الله مخلوف، ماشي هتقولك ماشي خلاص حط على الجروب. بس ولد قاعد في المترو يتكلم بقى بطريقه رائعه جدا، يسأل التاريخ الاسلامي بقى وكل حاجه والقدس وفلسطين وغزه، ويدعي على اليهود ويدعي المسلمين، شغال دخل دماغه قوي. اول ما خلص كلام ابو الناس عليه بقى يقبلوه ويحتفوا به، شيء مشرف. فانت الان لابد ان تتهيئ ايمانيا، حتى يكون بالتزكيه والتربيه. فاذا جاءك مليون رشاش وانت ضعيف هيقع من ايديك، صح؟ لو معك حجاره ومعك ايمان الحجاره تدمر جيوش اماك، والله العظيم. قضيت مين؟ ها زي واحد كده جبان يديك كده مسدس ودخل خناقه هيموت نفسه. والله يموت نفسه، والله يموت نفسه. اي الله، خلي واحد قدامه كده صغنن كده وجريء ينط عليك ومنه اصلا، هات هذا بتاع يفيدك ده. هي قوه ايمان قلبيه، قوه ايمان زيك سيدنا داود خدناها النهارده، صغنن شاب بيقول لك 15 سنه راجل نط على جالوت جو من قفاه ضرب على راسه، عملها ازاي دي؟ ايمانه، ايمان. فقتل داوود ابونا ليه؟ وقتل داوود جالوت. الله اكبر، ايه ده؟ يعني ده حاسه كبيره قوي يا جماعه، حاسه كبيره جدا ان شاب 15 سنه يقتل رئيس جيش. طب ده عملها ازاي دي؟ زي ما بنسمع النهارده بتشب عينيك، انت بتشب عينيك كل يوم في الاخبار ان المقاومه اسروا من؟ قائد كتيبه الدلتا. يا ولد انت قائد كتيبه الدلتا، الله، اسروا مأسور، قاده كبار ولواءات بتتأسر. المسلم كيف يسوي من قفاه كده؟ يقول له يلا خش ها بقى. ده اللي وقف عند اليهود عند في امريكا، كل مليون واحد يعمل له كده، يمتمن له كده، ده يعمل كده ويخش بتاعه العربيه. والله العظيم مين اللي ذله للمسلم ده؟ قوه ايمان المسلم، صح ولا ايه؟ قوه ايمان الايه؟ مسلم. الايمان يا شباب، وكنا وصلنا في طريقنا الى بيت المقدس عند التزكيه في درس الحسد. الحسد ان شاء الله تعالى معانا ان شاء الله 10 دقايق ان شاء الله وننهي 10 دقايق. الحسد بقى ده مصيبه الحسد، طول ما انت حسود ما انتش نافع. الحسد اكبر او اكثر شيء يدمر حسناتك. ويدمر قلبك. والحسد ده مش واحد معاه بقى بندقية بيضرب واحد خالص، ده مصيبة مصيبة. عينيك بتشتغل وقلبك بيشتغل. العين والقلب تطلع حرارة من صدرك تصل لعينيك، تطلع من هناك تخش بخوك تجيبه نصين. أعوذ بالله. وده يأتي من الكبر. لأن إيه اللي حصل مع سيدنا آدم وإبليس؟ حسده. فعل إيه؟ حسده. قال له ده نفس الكلام جالوت طالوت مع بني إسرائيل، قالوا أن يكون عليه الملك ملك علينا، يعني إزاي ده يبقى ملك علينا إحنا؟ حسدوه. في ناس كده. ونفس الكلام دلوقتي والله، حسد. بقول لك العيال ديت بتهزق اليهود دولت، ازاي ده احنا جيوش ومتدربه وجيوش عالميه واخدين دورات مش عارف ايه، ودولت هم نزلون لابد ان نظهر ان هؤلاء شويه ارهابيين ومش لازمه. يتعمدوا يعملوا كده عشان حاسدين بيحسدوهم. لا انت سبتهم وافتخرت بنصرهم ولا انت. يعني واحد امبارح محلل كويتي سعودي قاعد في الكويت، محلل سعودي، واحد بيستضيفه بيقول له اللي بقى رايك بقى ايها المحلل؟ قال له بص قال له اقول لك شوف الكلام النقيض زي في نفسه بقوله. ما فعله المقاومه في 7 اكتوبر هذا امر خيالي، تكتيك عسكري قوي لا يقدر عليه احد، واشباح وقعد يسني في لكنهم سفهاء. قال له ايه؟ قال له سفهاء اغبياء. ما انت كنت كويس يا عم حسن. قال لك لا لابد ان يرجعوا للقاده الكبار والجيوش الكبيره حتى قتلوا. يا عم مستكد يا عم خلاف حالك، ما هو كله كل مؤتمرات يرجع. قال لازم ولابد ان نعمل السعوديه هي اللي هتخلص المشكله كلها. قلت له السعوديه يا ابني مش مشكله، انت عايش فين ده؟ اما ليست هو حسد من جواه. ازاي دولت هم اللي يتحكموا في الموقف ده؟ من عايز ازاي يعني؟ ازاي دولت هم اللي يذلوا اليهود ويحبسوا فيهم بأس؟ ازاي دولت؟ لا مش دول، احنا اللي نعمل كده. قصيدة حسد. فالحسد عدو لدود لكل انسان. قال هنا المصنف بدأ بسورة الفلق. سورة الايه؟ الفلق. قال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بص ما قالش من شر السحرة، لان السحر الحسد اشد من السحر. خذ هذه وتعلمها، الحسد أشد من السحر. لو واحد عمل لك عمل عند ساحر، عمله لك أسهل ما يخرج، سبحان الله بسرعة يخرج بسرعة. لكن الحسد مصيبة مصيبة، بيفتك بيقتل بيدمر. أعوذ بالله. فقال لك من شر ما خلق ومن شر غاسق، من شر حاسد إذا حسد. طيب ثم قال المصنف هنا الآتي: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. ها ليه بقى؟ ها حسد من عندي، حاسدينكم على الإيمان والإسلام اللي انتم فيه ده والاجتماع الجميل ده. قال لك أيضا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. واحد ربنا فتح عليه ما تسيبه في حاله، حسده ليه؟ عيد له ليه؟ أصل كان كذا وكان كذا، يا عم سيبه في حاله يا عم. وقال: إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا. يوسف أبونا على طول كل شوية بيحبه محترم كده، إحنا حسدوا أخاهم. والآيات كثيرة وهو تمني زوال النعمة. كم واحد فينا الآن بقى حسود؟ يرفع يديه. كم واحد حسود؟ صلى على النبي، هديك قاعده بس محدش يزعل منها. ماشي؟ هتزعلوا؟ محدش يزعل، خلاص كده. اول علاج للحسد ان تتهم نفسك بالحسد. حد زعل؟ زعلش، انا ده كلام علمي مش كلام من عندي، كلام علمي توصيف علمي. اكرر، اول علاج للحسد تتهم نفسك بالحسد. لو قلت الحمد لله انا ما بحسدش يبقى انت حسود. اسمع الكلام ده، اسمع الكلام. يبقى ايه؟ يبقى انا حسود، انا بحسد. اللهم اشفيني من هذا المرض. لو اقتنعت انك حسود حتى ربنا حيشفيك. لكن اصلا انا كويس والله، هي يعني وانت بتعمل كده ليه وانا حسدك يعني على ايه يا اخويا؟ لا انت حسود وانا حسود. قل لا بنحسد، اعترف، قل انا حسود، قل انا حسود، انا حسود، قل كده اعترفت. هذا اول طريق العلاج. واحد رايح للدكتور ماشي وعنده مشكله في القولون، فقال له انا هديك علاج يهدي القولون، بس علاج كده. قال له ايه؟ قال له تعترف ان انت عندك القولون عشان نعالجك. بقول لك انا عندي القولون انا كويس. وقعد زعل الدكتور، قال له ده القولون، ده القولون هو صح ليه؟ اتنفخ خلاك تعصب، خلاك تنفجر في الراجل الدكتور. انت اعترف انك مريض، لما اخذ الدواء يقول لك هات اعصابك تنرفزش، خليك كلاسيك، خليك وهادي كده تهدأ، في خناقه هدي اعصابك، لان اثر القولون كله بيشتغل ايه؟ على الاعصاب صح ولا ايه؟ على الضغط العصبي. واحد اتضايق القولون بقى التهب، اعصابه التهبت، اتنفخ، ممكن يفرتك الدنيا حواليه، ممكن يهد العمود من الغيظ. القولون هادئ، اعصابك هاديه، ارتاح، تاخد حبايه حلوه كده تهدلك القولون معك. حدش في مصر ما عندوش قولون، مصر كلها مصاب القولون، ارتاح، وخاصه العصبي. اذا يبقى ما هو اول علاج في الحسد؟ ها حد عارف ولا نسيته؟ ان تعترف انك ايه؟ حسود. انا حسود بس، اللهم اشفيني يا رب. اذا هو مرض قلبي مصدره القلب، واعلى واحدث جهاز اشعه لا يستطيع اظهاره. بالله كده جهاز اشعه في امريكا وفرنسا في المانيا يقول لك انا عايز دكتور. نعم مالك يا ابني؟ والله تعبان وحسود. بعدين انا في الحسد ده قد ايه وموضوعه فين ومكانه فين وكم درجه، وعايز صور لي صوره كده للسونار للحسد ده. يقول لك ما عنديش يا ابني الحاجات دي، لسه الطب الحديث لم يخترع جهاز يكشف معنى الحسد صح ولا ايه؟ في جهاز بيكشف؟ في جهاز، النجفه تتكسر نصين تبقى ماشي كويس، الطب ساكت. احدث جهاز ده استشعار، جهاز عملي اظهر قدامك، تنقلب النعمه الى نقمه، ينقلب الخير عليك الى الى الى الى شر وفساد وبلاوي. كم ناس خسرت شركتها واموالها، وكم ناس طلعت ازواجها، وكم طلبه فقدوا جامعاتهم وكلياتهم بالحسد. انا اعرف والله يعني ولد عندنا في القريه اسمه احمد، ولد ده ثالثه ثانوي طالع الاول في البلد، الاول على القريه كلها ثالثه ثانوي. الواد ما فيش يوم النتيجه، البلد عرفت والله. تاني يوم كان في المستشفى، ايه اللي عنده بقى؟ رن عليا، ماله؟ حافظ لكتاب الله، متقن لكتاب الله، مصلي، تقي، مجتهد في دراسته. فجأة الواد يغمى عليه ويقع، اجري اجري اجري اجري اجري، هوب جابوه في ايه؟ معهد نصر. ماله احمد؟ قال لك عنده سرطان في الدم. يا اعوذ بالله. ربنا وفقنا، اتصلنا بالحاج احمد اللي كان معانا صلي معانا هنا اليوم، يعرف هناك الدكتور هناك، دخلوه بسرعه المستشفى وخد جرعات الحمد لله وشفاه الله. اللي معاه مات، هما اثنين. الاثنين في القريه، الاثنين احمد وابراهيم، الاثنين مع بعض. ابراهيم مات واحمد ربنا شفاه، وده الحمد لله الان كمل دراسته. حسد، حسد طلع دخل في الانسان بيموته. ربنا عافينا يا رب. اذا مرض ايه؟ قلبي، مصدره ايه؟ قلبك. واعلى واحدى جهاز اشعه لا يستطيع ان يظهر هذا المرض. ولو يتم العلاج نحتاج الى صراحه. ايه الصراحه؟ لان اكبر مشكله ان كل واحد فينا يقول انا الحمد لله لا احسد، انا نقي، انا قلبي نظيف. والحقيقه اننا كلنا بشر وكلنا معرضون ان ياتي قلوبنا حسد. الحسد جبله مزروعه في القلب. كيف اعالج نفسي؟ اول خطوه في العلاج ان تعترف انك حاسد. فالذي يعترف بالمرض ولا يطلب العلاج ربما ياتيه ضربه قاضيه، سواء مرض بدني او محسوس او مرض قلبي مثل الحسد. طيب ماشي. وينبغي له ان يستعمل مع كل انسان احنا هنا احنا رحنا فين؟ هذا قال اذا ترك الحاسد وما يريد لهلك الكون. اعوذ بالله من الكلمه دي. اذا ترك الحاسد وما يريد لهلك الكون. يا نهار ابيض. اذا ترك الحاسد وما يريد هلك الكون. والحاسد هو الذي يرتضي ويستلذ الحسد ويقوم باجراءات الحسد من فعل وحركه وتكبر وانا. فالحاسد شرير، واكون شرير. ويكفي الحاسد، ويكفي الحاسد مذمه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منه 12 مره في اليوم والليله. النبي تعوذ منك يا اخي. كان يقرا في كل صباح 3 مرات ومن شر حاسد اذا حسد، وفي المساء 3 مرات، وقال كل صلاه مره، وقبل النوم مره، اذا 3 مرات 12 مرة في اليوم. الناس صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منك، بلغ من شر حاسد إذا حسد. وتعوذ منه الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأولياء والصالحين. فمن يرضى أن يستعيذ النبي من شره، من فيكم؟ صلى الله عليه وسلم. إذن فعليك أن تعالج نفسك من الحسد، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ذاك الحاسد يلغي صفة الأخوة الحقيقية، ولا يتم الإيمان إلا بحب الآخرين. يبقى أنت الآن وأنت حاسد ما أنتش مؤمن. بس طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد. 3 حاجات كل واحد فينا بيعملهم إلا ما رحم ربي، لا ينجو منها احد. قال لك اول حاجه الظن، بنظن ببعض دايما، والطيره ده في قلبك كده مش رايح المكان ده عشان ممكن يحصل لي حاجه، ممكن يحصل لي حاجه، تشاؤم يعني، والحسد كله في دي. طيب ماشي، فما المخرج؟ 1، يحفظ معايا بقى: اذا ظننت فلا تحقق، واذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. الله الله الله الله، اسمعهم تاني، حد حفظهم؟ إذا ظننت فلا تتحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا ظننت ظن سوء ما تخش تدور هو ليه، هو عملت ليه، وكان عايز يعمل كذا وعمل كذا ليه، هو كان قصده كذا. اسكت اسكت، لو جاك ظن في صدرك قول استغفر الله، أكيد غلط، والتمس اعذار لاخوك وخلص الموضوع. 2، واذا تشاءمت، كنت نايم العربيه جت خدت المحل وسرقت الفلوس والواد خبطني، صحيت من النوم ماني رايح المدرسه النهارده، هيحصل؟ لا. صحيت من النوم وجالك امشي، روح امشي، امضي، كمل مشوارك، ودعك من هذا الشيطان. واذا حسدت فلا تبغي، اذا حسدت واحد اوعى تظلمه. الواد ده جايب مجموع كويس، انا عارفه كان بيغش. على طول اول كلمه، انا عارفه طول عمره، طول السنه ما بيفتحش كتاب اصلا. انت شفته فين؟ انت مالك انت بيه؟ يا عم نجح، قول ما شاء الله تبارك الله ربنا يوفقه، لكن لازم دي المقاومه ديت اللي تهزم اليهود اللي ايه؟ واحنا مالناش لازمه، الشنبات دي كلها مالهاش لازمه، العيال دي تهزم اليهود. حسد صح ولا ايه؟ حسد. قل ايه؟ اسحقوهم، خلصوا عليه عشان نخلص منهم. والحاسد متشبه بابليس عندما قال انا خير منه. فالحسد خصله شيطانيه. اقلب الحسد ايه؟ ها؟ ها؟ اوعى تعملها. كل العداوات ترجى اماتتها، كل العداوات ترجى اماتتها، احفظ. كل العداوات ترجى اماتتها، إلا عداوة من عاداك بالحسد. إن لأرحم إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار. نظروا صنيع الله بي، أو نظروا صنيع الله بي، فعيونهم في جنة وصدورهم في نار. يعني هم شايفين إن أنا شايف ان الجنه اللي انا فيها، لكن صدره مولع من اللي انا فيه، متضايق من اللي ربنا اداهولي، متضايق، عنده حار داخلي، تتمنى ان يكون عندك ما عنده من باب المنافسه والمسابقه. يبقى احوال الانسان مع اخيه في النعم، احوال الانسان مع اخيه في النعيم او النعم، خلاها النعم. واحد، يتمنى ان يكون عندك ما عنده من باب المنافسه والمسابقه، وتسمى غبطه، اي حب. يبقى دلوقتي شفت محمد ده خاتم كتاب الله ويؤم المسلمين، ما احسدوش، بقولش ما جيله حاجه، جيله مرض كده يبعده عن المكان ده، جيله اي حاجه تفسد، استغفر الله. امال ايه؟ قول ما شاء الله تبارك، اللهم احفظه، اتمنى ان لو كنت مكانه، بحبه واغبطه على هذه الايه؟ المكانه. شفت الفرق ايه؟ عشان اتنافس على الخير اللي انا عايزه. ثم قال لا، ثم قال مثل الصديق مسابقته في فعل الخيرات والصالحات. وعمر رضي الله عنه، سيدنا عمر كل ما يروح حته الصديق ايه؟ سابقه. قال له هو انا فيش حته تروح الا تسبقني يا بكر. حب مش حسد، مش ايه؟ حب مش ايه؟ مش حسد. طيب ماشي. ثم قال لا، وقل هذا جائز مشروع وقد يكون واجب في الخير والبر. اثنين، تتمنى زوال ما عنده من النعم، وهذا محرم بل هو من الكبائر. لو صديقك او اخوك او صاحبك او جارك تمنيت له زوال ما فيه، فانت ارتكبت كبيره من الكبائر، اياك ان تفعل ذلك. والعلاج، واحد، الاعتراف بالمرض، انت ايه؟ حسود. اثنين، حكم الحسد حرام. ثلاثه، حكم علاج الحسد واجب. ثاني، واحد، اعتراف بالمرض. اثنين، حكم المرض. ثلاثة، علاج المرض. الاعتراف بالمرض، أنا عندي مغص. حكم المرض حرام، علاجه واجب لازم تعالج. يبقى عندي اعتراف بالمرض، يبقى أنا عندي حسد. اثنين، حكمه حرام، أنت مرتكب لحرام. ما ينفعش يفتح بيت المقدس حسود. حكم علاجه واجب، لازم تتعالج. تصرف بقى، تصرف. طيب، اذا سادسا، قال دخل بلا طلع من الحسد للعجب. قبل الحسد ننهي نخش في العجب بقى، اللي هو الايه؟ المنظره بقى. نخلص الحسد في خلاص، خلاص فوق الدقيقه ان شاء الله. الحسد، بص شباب باختصار شديد، أما يجيك حسد في صدرك خلاص استغفر الله على طول، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وعلى طول في ساعتها تذكر نعم الله عليك. ارضى ارضى ارضى ارضى ارضى. رحت المحل صاحبك لقيت عنده محل كده وواسع وحلو وعليه زباين كده، يا عم يا عم انت مقفل العداد النهارده يا باشا، الله يسهل لك، الله يسهل له. خربت بيته، خربت بيته، الله الله يهديك. ايوه حقيقة الله، سبحان الله، شفت كده؟ الحمد لله راضي يا رب. افتكر هذا، ولسوف يعطيك ربك فترضى وتنسى. يبقى شفت حاجة حلوة أخوك إيه؟ قول بسم الله ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، يا رب احفظها لي يا رب، يا رب احفظها لي يا رب. عنده أولاد وأنت ما عندكش أولاد. ها شوف عياله حواليه إزاي، وأنا ولا حتى تتعايل واحد بس. اتق الله، هذا حرام، هذا من الكبائر. ارضى ارضى ارضى باللي أنت فيه عشان ربنا يرضيك. الحمد لله. صاحبك اخوك صاحبك الرزوق، رحت تسكن عنده في البيت، لقيت بيته شقه 120 متر او 200 متر في مدينتي او في الرحاب، تحت عندهم عربيه حلوه كده هامر، وبعدين ايه ده يا ابن الجنيه، ايه ده يا لا ده انت ده عادي يا ده، واروح الهجانه قاعد كحيان شقه 60 متر امد رجليها في الاوضه تطلع بالصلاه. الله العظيم، ايه ده يا راجل؟ اتق الله، هذا حرام، هذا من الكبائر. ارضى بقضاء الله لك. الرضا في الصدر مش في العين. والله ارضى، ارضى بشكلك، شكلك هو شكلك كده، قول الحمد لله. ارضى بطولك، ارضى بعرضك، ارضى باسمك، ارضى بأبوك وأمك، ارضى بإخواتك، ارضى ببيتك، ارضى بأكلك وشربك، ارضى. لو رضيت مش هتحسد، لو ما رضيتش والله يودنا كلها في عينيك ما هترضى. لو التراب ذهب ذهب ما هتشبع، صح ولا ايه؟ ارضى، ارضى باللي انت فيه، قول الحمد لله ده انا احسن من غيري، احسن من غيري يا راجل، احسن من غيري. احنا فين دلوقتي؟ ناس في الدك كل يوم طلعوهم اشلاء من تحت الارض، ناس في افريقيا شايلين ميه يشربوها، اخوانك في غزه بيشربوا المجاري. ارضى، ارضى يا ربنا ايه؟ يرضيك. ما تبطرش عن النعم، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. رقم واحد يبقى ترضى. اثنين، اذا وقعت في المحسود، يعني رزقك بقى جاي في وشك حسود، فر منه كفرار الاسد، كأنك شفت عفريت، اجري منه. معروف في ناس كده معروفة ايه؟ ما بيخطأش ما شاء الله. وبعضهم عينهم حارة، بعضهم عينيه كده تبقى جامدة كده تنش النشة ما تخيبش. في ناس كتير جدا. فاللي تعرفه بقى حسود، لم الدور، لم نفسك، لم نفسك، لم نفسك، ما تعملش قصصة الواتساب، الحالة بتاعتك. واحد رايح يتجوز على الحالات، دخل الجامعة كلية ايه؟ على الحالات. جاب مش امتحان على الحالات، مسافر طالع مصر على الحالات. مال الحالات؟ مال الحالات؟ انت فاهم الناس طيب؟ بتروح حالتك ليه؟ قد عليه، بتروح حالتك ليه؟ واحد حزين على الحاله، سعيد على الحاله، شرب عصير على الحاله، كح على الحاله. طب ما تكح يا مالك انت، ما تكحني انت ليه؟ خيبه، عقول فاضيه. لم نفسك يا عم شويه، هد الجو شويه، هد الجو شويه. هو المصيبه ده اللي مبوظ الناس. والله العظيم واحد عامل حفله، صديق عامل حفله، عامل خيمه، خيمه ضيافه يعني، مكلفها مليون جنيه، خيمه مليون جنيه، حاجه هوسه من جوه. خلص الخيمه وافتتحها كده وعازم الناس وحطها على الحاله بتاعته. والله بعد المغرب كانت فحمه، فحمه. قلت له خد بقى وسكت يلا، رحت نايل كده، حط زفتال على الحاله. ليه ما تدور شويه؟ ما اتاك الله من نعم، لم لم لم لم لم، صح ولا ايه؟ طب تلاتة بقى، واحد كده كده النعم عليه مش عارف يخبيها يعمل ايه؟ سؤال بقى، في وقايه من الحسد قبل وبعد. قبل، اقوى علاج للحسد اذكار الصباح والمساء يا شباب، فلق الناس والاخلاص، اقوى علاج للحسد. اوعى تسيب الاذكار ابدا، والله نصيحه، اوعى تسيبها ابدا، وخاصه صلاه الفجر، لا يفوتك الفجر ابدا. صلي الفجر في الجماعة وخش في الحديد ولا يهمك، خش في الحديد، صلي الفجر في الجماعة واقعد قول أذكار وملكش دعوة، خش مع العتاولة، ربنا حافظك. طب وقع الحسد، بقى اتحسدت، اعمل ايه؟ الحمد لله على قدر الله، كله بقدر الله، كله بإذن الله، صح ولا ايه؟ اوعى لا تتهم الحسد بقى، دعك منه خلاص بقى، ابن الكلب ده اللي عملها فيا، والله يطلع عين اهله، تعال تعال مالك انت بيه؟ خلاص اللي دار جابك، اللي دار لدشك بتقصيرك انت، قصرت في الاذكار، قصرت في الفجر، قصرت العبادات، هو نشك خلاص النشه، نعمل ايه؟ سيبه في حلوة، اتركه عشان ما يشكش تاني، اتركه، ابعد عنه، ممكن نشك في الشكوى، تقول له انت حسدتني على ايه يا اخويا؟ ده انت ما شاء الله عليك. يجيب لك الثانيه والثالثه، فتعمل ايه؟ حلك ايه؟ حلك يا حبيبي، دلوقتي بقى بعد الحسد، العلاج. فالعلاج سهل جدا جدا، هناك علاج سريع جدا في الحال، وهناك علاج نحتاج الى وقت. علاج الوقت السريع ان تاخذ اثر الحاسد وتغتسل به، يزول في الحال. مش تعرف تاخده بقى، يحصل مشاكل، مصايب، خلاص هات شويه ميه واقرا عليها الرقيه الشرعيه، وعليها ورق سدر، سبع ورقات سدر، سبع ورقات سدر، وخل التفاح وملح خشن، ملح خشن يحفظ، ملح خشن، ملح خشن مش ناعم، خل التفاح، سبع ورقات سدر مطحونه، حطهم على الميه واقرأ عليها الرقية الشرعية وصبها على رأسك على جسمك، الحسد يزول بإذن الله مرة واثنين وثلاثة لحد الحسد ما إيه ما يروح. أو عايز يروح في الحال، هات أثر الحاسد. أثره إزاي؟ أي شيء منه، نفس، إيد، مكان صوابع، منديل، أي شيء حطه في ماء وصب الماء على رأسك وظهرك يزول في الحال. طب الآن خلاص أنا عملت القصة ديت ولسه عيد من تاني، عيد من تاني، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. يبقى عندنا مسألة بقى إيه؟ ها، دعاء الله أن ينجيك من الحسد والحاسدين. حد عنده سؤال في الحسد؟ ها، قبل أن ننهي، سؤال في الحسد والحاسدين؟ اللهم أنجينا من الحسد بسرعة. ها ها، بيحترق بالرقية. الجن الحسد له شيطان بيدخل في الإنسان يتلبس به، بالرقية الشرعية بيزول بإذن الله. سؤال في الحسد بسرعة قبل ما خلص. لو الحسد أدى المرض، في حسد بالكلام، مش لازم يشوفك. انت عارف واحد قد ما بقى كده، انت عارف الواد اللي عند الشارع الورد ده جاب موتوسيكل كده، بص اخد احسن احدث موديل، الو ايه عمل حادثه. بالكلام، بالايه، ها، وبالسمع. دي انواع حسد، صلاه الفجر، اذكار، وقعت في الحسد، جالك الحسد الاثر السريع او الرقيه الشرعيه على ايه، على ايام. اعرف ازاي؟ احسنت، اخر سؤال عشان نمشي بقى، تعبت معاكم النهارده يا اخي. اخر سؤال، ازاي اعرف؟ اول شيء في الحسد وجع الاكتاف، كتفك من هنا كده، كتف ده وكتف ده، اثنين مؤخره الظهر، ظهرك من تحت خالص تلاقي فيه الام، يبقى عندنا هنا اكتاف، الام تحت في الظهر، ثلاثه صداع متنقل في الراس، اربعه الام في المعده، خمسه سرعة خفقان القلب، تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك. دي كلها علامات الحسد. إذا اغتسلت رقية كله يزول بإذن الله تعالى. سقوط الشعر عند النساء، لو امرأة أو بنت أو أخت أو زوجة شعرها بيقع كتير، أيضا حسد. التاني بقى في الحال نفسه، يعني إيه، حالك متغير، نوم كتير قوي، طول النهار نايم، همدان، متدغدغ، نفسك مسدودة، ملش نفس الحاجة، ملش نفس في أكل، حسد بقى نوع الحسد. عندك محل مش رايحه تاني، عندك شغل مش داخلها تاني، عندك مذاكره فتح الكتاب، عند مدرس كويس بتروح له قلت ده مدرس كده ما انتش داخلها عنده تاني، كرهت المدرس. حسب كلامك في الحياه، كلام الناس عليك في الحسد. استعن بالله، توكل على الله، واعلم ان الشافي هو الله. لو الحسد ادى لمرض عضوي، يعني زي العمى، زي بيؤدي الحسد لمرض عضوي وقتل، يؤدي الى المرض، الى السرطانات العضويه، يؤدي الى الكسر، الى كل شيء بيؤدي المرض، الى الموت نفسه. اذا اتيت بالاثر وضعته على المرض يزول باذن الله، المرض العضوي بيزول. خلاص كده؟ سؤال ثاني. اللهم اشفنا من الحسد. لا تفكر فيه. طب سؤال متعلق بالعقيده يا شيخ. انا ناخذ منها. تفكر في نعمة الانسان؟ قلنا ايه؟ ارضى، الرضا، والحمد لله، اكيد انا حلو كده، وربنا مديني دي، ربنا اللي اداها لي كده واداله دي كده، صوته احسن مني، وقت كده في الصوت في القراءه بتاعته ربنا اداها له. طب وانا كده صوتي ربنا ياسر القطام الدسري، ربنا خلاه الدسري، انت مش دسري، صح غلط؟ انا بقول لك عشان اجي لك الاخر، صح غلط؟ ايوه هو القطام، انت مش قطامي، على ايه؟ لكن ممكن اقلد القطام، اقلده، احيا او حاكيه، لكن اوصل له؟ ما انتش واصل له. احمد ربك، انت جيت في الثانوي دار علوم، ده يخش طب، قيس الموضوع، شو بقى يا ابني ليه طب؟ يالا دفنيني سوا يالا، طب هندسه، وانا ده بديك الماده دي وذكرها لك. استغفر الله، خاف الله، اتق الله، ارضى، ارضى بقدر الله لك. اللهم ارضنا لقضائك، واصرف عنا الحسد، اللهم داوينا من الحسد، واشفنا من الحسد، اللهم اشفنا من الحسد، واصرف عنا ان نكون حاسدين، اللهم اشفنا من مرض الحسد، واشف اشد من الحسد ومن العين، اللهم انصر لاخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم وايدهم وزلزل اليهود، وانصرهم على اليهود، اللهم دمر اسلحه اليهود، اللهم يتم اطفالهم ورمم نسائهم واجعل الدائره عليهم وخرب بيوتهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. السلام عليكم وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا. جمعة جاية إن شاء الله مع التزكية ومع الأنا العجب. حضر عبد الله دلوقتي يا شيخ نقدر نقول ان اصل الحسد من الاقدار المعلقه اللي هو الانسان لو ابتعد عن الذكر واذكر سواء مساء